الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه من ابتدع الهدى وبعده. فكثيرا ما يلفت الله تبارك وتعالى الأنظار ويوقظ الإمام ويحرك القلوب بذكر القضية. فكفى بالموت محاجة للقلوب لمن استحضر عقيدته ومن أراد واعظا في الموت. وفي هذه التلاوة التي تليت في صلاتنا أسأل الله أن يتقبلها قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت، سكرة هي الحالة التي تنتاب الإنسان حتى لا يستطيع السيطرة على نفسه ولا التحكم فيها غالبا. لماذا تصحبها عمليات نوع من الإغماء أحيانا، ربما توقف الأعضاء عن العمل بعضها أو كلها، توقف بعضها أو كلها؟ هذه السكرة مقدمات، هي مقدمات للموت. وغالبا بيعبر عنها بحالات الاحتضار، يعني خلاص، يعني إشارة إلى أن الموت نزل بصحة هذا المحتضر أو هذا المريض. وسكرة الموت رحمة، رحمة للمؤمن، ولو لم تكن رحمة ما ابتلي بها أشرف الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام بشدة سكرة الموت يطرح قطيفة على وجهه ثم يكشفها ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ومن شدة حماه صلى الله عليه وسلم التي كانت سببا في مضاعفة أجله جمع له ماء من سبع قرب، جمع له سبع قرب من آبار المدينة، من سبعة آبار من آبار المدينة، وكانت تصب عليه ويغتسل بها ثم يغشى عليه ثم يفيق ثم يغشى عليه ويغتسل ويفيق ويغتسل ويفيق وهكذا صلى الله عليه وسلم. وهي بالنسبة للمؤمن كما قلنا رحمة، لأن الله عز وجل يرفع بها درجة الصالحين ويكفر بها ذنوب عباده المذنبين ليلقوه وليست عليهم خطيئة واحدة. ولذلك علماء الإسلام يقولون إن الذنوب لها مكفرات، منها المصائب والابتلاءات المختلفة في الدنيا، ومش عارف أقول لك إن منها مثلا ما يبتلى به المرء في أهله، إيه مثلا تركته شوية دماغها ناشفة، إيه ابنه معرفش إيه، دي كلها مكفرات للذنوب، أو ربما اسمه ضيق بعض الشيء، ربما كذا، ربما عنده مرض مزمن، بياخد بقى ضغط، بياخد سكر، بياخد كذا، دي كلها مكفرات للذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأشياء تكفر حتى الشوكة وكان يشاك به. حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه: ما يصيب المسلم من وصب ولا وصب ولا هم ولا ألم ولا غم حتى الشوكة يشاك ولا إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحديثه في الصحيح عند البخاري رحمه الله. فإن لم تكفر بموضوع بسبب يعني كثرتها فإنه يشدد عليه من الموت، فإن لم تكفر فإنه يشدد عليه في القبر في سؤال الملكين وربما يضيق عليه في القبر، فإن لم تكفر لكثرتها ربما يعني يلقى من عذاب الآخرة وأهوالها وشدائدها، فإن لم تكفر ففي النار إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى ويغفر. فسكرة الموت للمؤمن مكفرات، أما لغير المؤمن فهي بداية رحلة شقاء لا نهاية لها لغير المؤمن. ولذلك قال الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، يعني يمدون أيديهم لهؤلاء المعتبرين من الكفار والمنافقين بالضرب على الوجوه والأيدي والأرجل والأغفية ونحو ذلك، يضربونهم: سلم نفسك، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولذلك يعني لا تحزن ولا تبتئس، لك فلان يعني مرض كثيرا وفلان يبخت ويجد فلان مات زي فلان في لحظه كده، لا، يعني ربك اعلم بحال عبده، فان علم ان فيه خيرا ربما شدد عليه ليكفر الله عز وجل بذلك من خطاياه. وجاءت سكره الموت بالحق، الحق بقى الذي لا شك فيه هو الموت، لان خلاص ساعه ما بتنزل بقى السكرات خلاص يبقى كده بدا يسلم نفسه، انما في الاول كان عنده نوع مش هو من الشك، انما يعني لسه قدامنا العمر الطويل لسه كده، فربما ادى به طول الامل الى ترك كثير من العمل، انما ساعه ما ينزل بقى الموت خلاص يبقى ايه ده يقول ايه استعدوا بقى واعملوا كذا ووصوا لفلان وقولوا لفلان والكلام ده. انما ينبغي على الانسان ان يستعد لهذه اللحظات، فاذا جاءت وكانت مقدمه للموت فان المؤمن يستبشر بالموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: يا رسول الله اكرهيت الموت؟ فكلنا يكره الموت، كلنا بنكره الموت، من لم يحب الموت؟ قال: لا، ولكن العبد المؤمن اذا بشر برحمه الله ومغفرته احب لقاء الله فاحب الله لقاءه. وان الكافر او قال الاخر العاصي اذا بشر بسخط الله وغضبه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. الحديث طبعا في هذه المساله قد يطول كثيرا لو يعني استرسلنا فيه، ولكن لعل فيما ذكر غني عما لم يذكر. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل الموت منا على بال، وان يرزقنا الاستعداد للقائه، وان يجعل خير ايامنا يوم لقاه، انه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.